فإن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله حجة لنا وشفيعا يا حي يا قيوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر. ما تكبروا يا جماعة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير من أعظم العبادات في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، ونحن في اليوم الأول من ذي الحجة من عام 1443 للهجرة. نحمد الله أن بلغنا هذه الأيام المباركات الطيبات التي نسأل الله عز وجل أن نملأها ونعمرها بما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ذلك مقربا إليه مدنيا لديه جل جلاله وعظم سلطانه. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، ونبتدئ بسورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله، تعريف الحمد ما تقدم تحقيقه في فاتحة الكتاب، وهو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي إن جميع ما هو فيهما في ملكه وتحت تصرفه، يفعل به ما يشاء ويحكم فيه بما يريد. فحمده على ما في السماوات والأرض هو حمد له على النعم التي أنعم بها على خلقه مما خلقه لهم، كما أنه حمد له على صفات الكمال من القدرة والحكمة والعلم والخبرة التي يعلمها العباد باستلزام خلق الله للسماوات والأرض لهما. وله الحمد في الآخرة، أي له حمد عباده الذين يحمدونه في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة، كما في قوله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، فهو المحمود في الآخرة، وأيضا وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، كما أنه المحمود في الدنيا، وهو الحكيم أحكم أمر الدارين، الخبير بأمر خلقه فيهما. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يلج في الأرض من ماء أو كنز دفين، وما يخرج منها من زرع ونبات وحيوان، وما ينزل من السماء من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والبركات، وما ينزل منها من ملائكته وكتبه إلى أنبيائه، وما يعرج فيها من الملائكة وأعمال العباد، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو الرحيم بعباده الغفور لذنوبهم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، وهي القيامة والبعث، قالوا ذلك إنكارا منهم لوجودها وجحدا للأخبار الواردة إليهم من ربهم على ألسنة أنبيائه والتي تضمنتها كتبه أن الساعة ستأتي لابد. قل بلى وربي لتأتينكم، أمر تعالى نبيه أن يخبرهم ويقسم بالله على صحة خبره تقوية وتأكيدا أن القيامة لابد آتية. عالم الغيب لا يعزب عنه، لا يغيب عنه ولا يستتر مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك المثقال ولا أكبر منه إلا في كتاب مبين. المعنى إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ. والله عز وجل يا شيخ فهد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم في ثلاثة مواضع. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم في ثلاثة مواضع، هذا موضع منها. قال الله عز وجل قل بلى وربي لتأتينكم، والموطن الثاني ويستنبئونك أحق هو إي ورب. الآن من الموطن الثالث أيوة نعم، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، هكذا. إذن لاحظ ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. فثلاث مواضع أمر الله نبيه أن يحلف فيها. نعم، تفضل. يعني صارت في سورة إيش؟ يونس والتغابن وسبأ. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وأيضا من باب الفائدة ذكر الله تأبيد الكفار في النار في ثلاثة مواضع خالدين فيها أبدا. هو يقول خالدين فيها عن الكفار في النار، لكن كلمة أبدا معها في آخر النساء وآخر الأحزاب والجن، ثلاث مواطن. كملت الآية؟ أعدها مرة أخرى. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إن إتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم أي محوها من قبل الله تعالى بسبب غلبة إيمانهم وأعمالهم الصالحة على ذنوبهم، أو يتفضل الله تعالى أو بتفضل الله تعالى عليهم. ورزق كريم هو ما يقيض لهم من ملاذ الأطعمة في الجنة، نسأل الله من فضله. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي سعوا في إبطال آياتنا المنزلة على الرسل، يحسبون أنهم يفوتوننا ولا يدركون، وذلك باعتقادهم أنهم لا يبعثون. أولئك أي الذين سعوا لهم عذاب من رجز، الرجز هو أسوأ العذاب وأشده، أليم، الأليم الشديد المؤلم، الشديد الشديد الألم. نعم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، أي ويعلم أهل العلم الذين هم على الحق أن ما أنزل إليك من الله هو الحق، وهم الصحابة، وقيل هم مؤمنو أهل الكتاب. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، أي ويعلم العلماء بكتاب الله أن هذا الكتاب يهدي إلى دين الله وهو التوحيد. وهذه في آيات كثيرة، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، قال تعالى هدى للمتقين، قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، القرآن هو أصل الهداية. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال الذين كفروا، أي قال بعض الكفار لبعض، هل ندلكم على رجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، ينبئكم أي يخبركم بأمر عجيب ونبأ غريب، وهو أنكم إذا مزقتم كل ممزق، أي فرقتم كل تفريق، وقطعتم كل تقطيع، وصرتم بعد موتكم رفاتا وترابا متفرق الأجزاء مبدد الذرات، إنكم لفي خلق جديد، أي تخلقون خلقا جديدا، وتبعثون من قبوركم أحياء، وتعودون إلى الصور التي كنتم عليها. قالوا ذلك استهزاء بما وعدهم الله على لسان رسوله من البعث. يعني مستغرب، يقول لك إحنا راح نصير رفات وعظام ونمزق في الأرض، كيف سنعود؟ يعني هم يستبعدون هذا، يظنون إنه الأمر سيقوم به مخلوق مثلهم. لا، هذا خلق الله عز وجل، وإعادة الخلق أهون عليه من بدئه من العدم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفترى على الله كذبا أم به جنة، أي قالوا أهو كاذب فيما قاله أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أي ليس الأمر كما زعموا، بل حقيقة الأمر أن الذين ضلوا عن الفهم وإدراك الحقائق فكفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بما جاءهم به الرسول، صاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة، وهم اليوم في الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أفلم يروا وبخهم مبينا لهم أن ذلك لم يصدر منهم إلا لعدم التفكر والتدبر في خلق السماء والأرض. ومعنى إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، أنهم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم وقدامهم، وكلها عجائب تدل على قدرة الله ووحدانيته. وكذلك إذا نظروا في الأرض رأوها خلفهم وقدامهم تنطق بمثل ما تنطق به السماء من الدلالة، فلو نظروا إليهما لعلموا أن خالقهما قادر على تعجيل العذاب لهم إن نشأ نخسف بهم الأرض كما خسف بقارون، أو نسقط عليهم كسفا أي قطعا من السماء كما أسقطها على أصحاب الأيكة. من أصحاب الأيكة؟ أصحاب الأيكة منهم قوم الأيكة قوم شعيب نعم. القوم لوط منهم المؤتفكات والمؤتفكة أهوى. طيب، من السماء كما أسقطها على أصحاب الأيكة فكيف يأمنون؟ إن في ذلك المذكور من خلق السماء والأرض لآية واضحة ودلالة بينة لكل عبد منيب أي راجع إلى ربه بالتوبة والإخلاص. ولقد آتينا شو يعني الأيكة؟ الشجرة، يعني هم كانوا يعبدون الشجرة. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ولقد آتينا داود منا فضلا، شوف لما ربنا لا إله إلا هو يثني على الصالحين وعلى المؤمنين وعلى الأنبياء المصطفين. ولقد آتينا داود منا فضلا، منا الفضل من الله سبحانه وتعالى هو النبوة والزبور، وقيل القوة بإلانة الحديد، والأولى أن يقال هو ما ذكره الله بعده من قوله يا جبال إلى آخر الآية، يا جبال أوبي معه، أي قلنا يا جبال سبحي بتسبيحه، والطيرة المعنى وسخرنا له الطيرة تسبح معه، وألنا له الحديد أي جعلناه لينا ليعمل به ما شاء. قيل صار الحديد كالشمع يعمله من غير نار، والله أعلم. هذا الشمع كيف أنتوا المعجون هذا الأطفال، يعني ألان الله الحديد لداود. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أن اعمل سابغات أي دروعا سابغات، والسابغات الكوامل الواسعات التي تغطي البدن كله حتى لا تأتي السهام تقتل من يلبسها. وقدر في السرد، السرد نسج الدروع، ويقال السرد والزرد، أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع، ولا تعملها كبيرة فتثقل على لابسها، وذلك تقديرها. إذا بتكون بقدر يعني يناسب اللابس، وأيضا لا يثقل عليه، وأيضا لا تكون ضعيفة بحيث لا يفيد هذا الملبوس للابسه. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان الريح، سليمان ابن داود، ولسليمان الريح التقدير، وسخرنا لسليمان الريح. قال السدي تحمل بساطة، تعرفوا ليش؟ يعني مما ذكر في تسخير الريح له هو لما الخيل عرضت عليه فألهته عن طاعة الله عز وجل وعن الصلاة، إيش فعل؟ فطفق مسحا بالسوق والأعناق. واختلف في معنى طفق مسحا بالسوق والعناق، قيل صار يمسح بها مسحا هكذا، وقيل ذبحها، وقيل ذبحها، والصحيح أنه ذبحها وأكلها مشروع، وقدمها لله سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه، فعوضه الله عز وجل عن الخيل إيش؟ الريح. غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها شهر ورواحها شهر، أي تسير بالغداة مسيرة شهر وتسير بالعشي كذلك. وأسلنا يعني الآن بقول لك الطائرات سليمان عنده، يعني ما ذكر الله غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تسير بالغداة مسيرة شهر، وتسير بالعشي كذلك. وأسلنا له عين القطر، أسلنا له عين النحاس كما ألن الحديد لداود. وفي هناك أعظم رحلة الإسراء والمعراج من مكة إلى الأقصى ثم إلى السماوات العلى والرجوع في جزء من الليل ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا جزء من الليل. قال ومن الجن، قال وأسلنا له عين القطر، أسلنا له عين النحاس كما ألن الحديد لداود. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، المعنى وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه ما يأتي ذكره من المحاريب وغيرها بأمر الله وتسخيره إياهم لسليمان، ومن يزغ منهم عن أمرنا الذي أمرناه به وهو طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير، وذلك في الآخرة وقيل في الدنيا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار وكدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له ما يشاء من محاريب، وهي الأبنية الرفيعة والقصور العالية، وقيل المراد بالمحاريب هنا محاريب المساجد. وتماثيل، التماثيل كل شيء مجسم صورته بصورة الحيوان من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك. قيل كانت هذه التماثيل صور الأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء، وقد قيل إن التصوير كان مباحا في شرع سليمان ثم نسخ ذلك في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي أحد الآن يستدل بجواز فعل التماثيل بهذا، إحنا عندنا نهي. قال أبو الهياج الأسدي كما في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته أو صورة إلا طمستها. وأيضا هناك أحاديث كثيرة، وكذلك مثل قصة أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب إذا كانوا بنوا عليهم مسجدا إذا يجوز نحن أن نبني، نقول أولا قال الذين غلبوا مش الصالحين، ثانيا حتى لو الأمر صحيح هذا شرعهم، وشرعنا نهى عن بناء المساجد على القبور. لابد أن نفرق بأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا إذا جاء شرعنا بما يخالفه. وجفان كالجواب، أي قصاعا في العظم كحياض الإبل، يجتمع على القصعة الواحدة جمع كبير يأكلون منها، والجواب الحياض التي يجبى فيها الماء للإبل، وقدور الراسيات أي ثابتات لا تحمل ولا تحرك لعظمها، يطبخ له فيها الطعام لإطعام الجنود. اعملوا آل داود شكرا، أي وقلنا لهم اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرا لله على ما آتاكم. فالعمل من شكر الله عز وجل، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. نعم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت، أي حكمنا عليه به على سليمان وألزمناه إياه، مات عليه السلام وهو قائم متكئ على عصاه، فلم تعلم الجن بموته. طب يمكن خرجت رائحة دود أكل لحمه، إيش رأيكم؟ لا الأنبياء لا تأكل أجسادهم. فلم تعرف الجن وهو قائم متكئ على عصاه، فلم تعلم الجن بموته وبقوا يعملون خوفا منه، لأنه متكئ هيك كأنه ينظر إليهم، وهذا يدلك على أنه لا تعظم يعني الآخر وتعطيه أكبر من حجمه. يعني الجن الناس يخافون منها إلى آخره. لا يا أخي، اذكر الله عز وجل واعتصم بالله ولا يضرك شيء. وبقوا يعملون خوفا منه، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض يعني الأرضة تأكل من سأته، أي تأكل عصاه التي كان متكئا عليها، فلما خر أي سقط عندما وقعت عصاه تبينت الجن، أي ظهر لهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. ما لبثوا أي لو صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته، ولم يلبثوا بعد موته مدة طويلة، وخاصة أنه كانوا يعملون في ما لبثوا في العذاب المهين، في العمل الذي سخرهم فيه والطاعة له، وهو إذ ذاك ميت حتى أكلت الأرض وعصاه فخر ميتا، فعلموا بموته، وعلم الناس أن الجن لا تعلم الغيب. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ، شوف القصص هذه فيها عبرة والله لنا. لقد كان لسبأ كم الساعة؟ جيد. لقد كان لسبأ سبأ قبيلة كانت باليمن، وكان منها ملوك اليمن في مسكنهم، وهو مأرب إلى الشرق من صنعاء، وبينها وبين صنعاء مسيرة 3 ليال. آية جنتان عن يمين وشمال، عن يمين واديهم وشماله، وكانت مساكنهم في الوادي وفي الجنتين من جميع الثمار. شوف لا إله إلا الله، آية جنتان عن يمين وشمال يعني عن يمين واديهم وشماله، وكانت مساكنهم في الوادي وفي الجنتين من جميع الثمار. والآية هي الجنتان، كلوا من رزق ربكم، أي قيل لهم ذلك، والمراد بالرزق ثمار الجنتين، واشكروا له على ما رزقكم من هذه النعم، وعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه، بلدة طيبة لكثرة أشجارها وطيب ثمارها وطيب أجوائها حتى. يعني تصور أنه في بلد فيها ثمار طيبة وفيها ماء وفيها أشجار لكن جوها مش مناسب، بنفع؟ لا، كل شيء كان طيبا عندهم. بلدة طيبة ورب غفور، أي إن المنعم عليهم رب غفور لذنوبهم، لكن هل حفظوا هذه النعمة بشكرها؟ لا. طب ليش نتعلم هذه نحن الدروس؟ مشان إحنا أنفسنا نشكر الله عز وجل حتى لا يحصل لنا مثل ما حصل لهم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلو شكروا الله عز وجل وحدوه ما حصل معهم ما حصل. وقصص الأنبياء جميعا عندما تقرأها إيش فيها؟ وتتكرر فيها إهلاك الله عز وجل لمن لم يوحد الله ولم يشكر الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة يوسف سبحان الله جاءت في سياق واحد، في قصة واحدة، يعني قصة يوسف عليه السلام جاءت جميعا في سورة واحدة. سئل يعني النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب بوحي الله بهذه السورة، ولم يرد اسم يوسف إلا مرتين في غير السورة. طبعا ورد في سورة يوسف 24 مرة اسم يوسف، وورد في سورة الأنعام مرة واحدة، وفي سورة غافر مرة واحدة ذكر فقط. طب ليش؟ قالوا لأنه لماذا لم تتكرر قصة يوسف مما ذكر؟ أن القصص الأخرى فيها مواجهة بين الكفر والإيمان، وفيها إيش؟ إهلاك الكافرين، هذه عبرة. وقصة يوسف فيها مواجهة بين الكفر والإيمان وإهلاك الكافرين في آخره؟ ما فيه. هذه من مما ذكر، والله أعلم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. شوف النعيم اللي كانوا فيه، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. قالوا كانت المرأة تحمل على رأسها الزنبيل، القفة هذه، شيخ محمد، تمشي بين الأشجار لا تكلف نفسها وتحرك يدها لتأخذ الثمار، الثمار نفسها بتسقط على هذه القفة وهذا الزنبيل فتملأه. فأعرضوا عن الشكر وكفروا بالله. شوف يعني ما من شيء يحصل من مصيبة إلا بسبب ذنوب العباد. ما سقطت فلسطين في أيدي اليهود المجرمين قبلها بأيدي البريطانيين إلا بذنوب العباد، والله إلا بذنوب العباد. ما نزلت بك مصيبة إلا بذنبك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهكذا. يعني هذه قاعدة عامة والله عز وجل فصلها لنا في مثل هذه القصة. فأعرضوا عن الشكر وكفروا بالله، فأرسلنا عليهم سيل العرم، فتق الله عليهم سد مأرب حتى انتقض. سد مأرب هذا اللي كان يحفظ لهم الماء وينتفعون بالماء، فتسقى أشجارهم يشربون الماء ويتمتعون بهذا الماء. ما أسهل هذا الأمر، يعني جاءت الفأرة تصور الفأرة أكلته وانهدم. يعني الله عز وجل قادر أن يهلك بأشياء صغيرة جدا. الآن الفيروسات تقتل أمما كبيرة وهي لا ترى بالعين المجردة. فدخل الماء جنتهم فغرقها، ودفن السيل بيوتهم، والعرم السيل الذي لا يطاق لقوته وشدته. ذلك الشيخ حافظ الحكم بقول عن العجب: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. شو يعني العرب؟ يعني السيل الذي لا يطاق لقوته وشدته. فالعجب هذا مقدمة الكبر، ويذهب أجرك وثوابك ويجرف أعمالك. وبدلناهم بجنتيهم جنتين، أعطاهم جنتين أخرين. كيف هذه الجنات؟ أعطيناهم بدلهما جنتين لا خير فيهما ولا فائدة لهم فيما هو نابت فيهما ذواتي أكل خمط. الخمط كل شجرة مرة ذات أشواك وأثل. الأثل هو الشجر المعروف الشبيه بالسرو، ولا ثمر له، نعرفونها السرو لا ثمر له، وشيء من سدر قليل أهلك أشجارهم المثمرة المتنوعة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر مما لا ثمر له. تصور أنت يكون عندك أنواع الثمار، تأكل أي نوع بدك إياه، ثم تأتيك هذه الأنواع التي تنفر عنها النفس البشرية بسبب إيش؟ الإعراض. نعم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. لم يظلموا، هذا بكفرهم، بما كسبت أيديهم انتهى. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، وهي قرى الشام، قرى ظاهرة أي متواصلة، وكان متجرهم من أرضهم التي هي مأرب إلى الشام، وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى حتى يرجعوا. يعني الآن تصور بدك تسافر مثلا على تونس مثلا، فيش شيء في طريقك أبدا، ما في شيء، مثل ما يكون كل ما تمشي لك شوي تجد لك قرية واستراحة ومطعم ومحطة بنزين وما تشتهي وما تحب، هذا مثل هذا؟ لا، هم قبل أن ينزل بهم ما نزل كانت بينهم بين أرض الشام قرى كثيرة، يقيلون بواحدة وينامون بأخرى ويتمتعون، فلا يشعرون بالسفر، فلا يشعرون بالسفر. قال وجعلنا بينهم بين القرى التي باركنا فيها، وهي قرى الشام، قرى ظاهرة، لاحظ قرى باركنا فيها قرى الشام، قرى ظاهرة أي متواصلة، وكان متجرهم من أرضهم التي هي مأرب إلى الشام، وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى حتى يرجع. ما يشعر بالسفر، الظهر مقيل بقرية وفي الليل نائم بقرية أخرى. وقدرنا فيها السير، قال المفسرون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى إلى أن يصل إلى الشام. سيروا فيها أي وقلنا لهم سيروا في تلك القرى المتصلة ليالي وأيام آمنين مما يخافونه. تعرف لما يكون في قرى متصلة عندنا في خوف، أمن وأمان، لكن إذا كانت فاضية في خوف. يعني أمس شفت مقطع، جو شفته أخ سوداني رحمه الله عز وجل، انقطع به السير في الصحراء في السودان هناك وما عنده ماء، وأوشك على الهلاك، فسجل مقطع فيديو يقول إنه لم يتقصد هذا، وإنه هذا بقضاء الله وقدري، وسامحوني واعفوا عني وسامحيني يا زوجتي، ومات بعدها، انقطع الماء. فلما تكون هناك يعني محطات في طريقك هذا لا يشعرك بالسفر، وإذا لم يكن هناك شيء قد تعطش، قد تأكلك الحيوانات المفترسة، قد يعتدي عليك اللصوص، قد تضيع، لأن القرى لا تضيعك، يعني أنت ماشي وخط سير، حتى لو ضعت في ما لقيت الثانية بترجع على الأولى بتكمل بدلوك، لكن طريق ما فيها أحد بتضيع، يمكن بدل ما تروح على تونس تروح على جهة الجنوب الربع الخالي مثلا. شوف يعني كيف النعم كانت، كانت النعم عليهم في الحضر وفي السفر، ومع ذلك فأعرضوا كفروا، فأبدلهم الله عز وجل بما رأيتم وما سمعتم. نعم نعم. فقالوا ربنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، سئموا النعمة ولم يصبروا على العافية، فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار، بدهم إيش النعمة من كثر ما تنعموا، لا تمنوا غيرها، بدل أن يحمد الله عز وجل عليها ويسأل الله العافية لا تمنوا خلاف النعمة، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، سئموا النعمة ولم يصبروا على العافية، فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار، فجعلناهم أحاديث يتحدث الناس بأخبارهم من بعدهم تعجبا من فعلهم واعتبارا بحالهم وعاقبتهم. هذا مثل أهل مثلا رؤوس الأموال يقول لك يا ليت إنه مثلا الطيران غالي جدا حتى ننفرد به، فيتمنوا خلاف الحال الطيبة التي فيها تنعم الجميع واستراحة الجميع، فهذا يخشى أن تتبدل حالهم أيضا هم. فجعلناهم أحاديث يتحدث الناس بأخبارهم من بعدهم تعجبا من فعلهم واعتبارا بحالهم وعاقبتهم، ومزقناهم كل ممزق، أي فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق، فصارت العرب تضرب بهم الأمثال فتقول تفرق القوم أيدي سبع، فلحقت الأوس والخزرج بيثرب. الأوس والخزرج هذول اللي نصر النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن، وغستان بالشام، والأزد بعمان، وخزاعة بتهامة. شوف كيف تفرقوا بعدين، كانوا قرب بعضهم ومع أقاربهم وأحبابهم. نعم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه، ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فاتبعوه. قال الحسن، اسمع إلى قول الحسن البصري رحمه الله، قال الحسن ما ضربهم بصوت ولا بعصا، وإنما ظن ظنا فكان كما ظن بوسوسته. شو يعني أغواهم بالوسوسة؟ هو الشيطان حامل علينا عصا، أو الشيطان حامل عليك شوزي أو مسدس أو مسكستين بقول لك يلا أروح على الخمارة؟ لا، بس يوسوس وسوسة أو أنت ما شاء الله تابعه. وما كان له إلا من رحم الله. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. وما كان له عليهم من سلطان، أي لم يقهرهم على الكفر، وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم ذلك علم ظهور، وإلا فالله بكل شيء عليم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سنين الجوع، ثم أجاب سبحانه عنهم فقال لا يملكون مثقال ذرة، يعني وزن نملة، في السماوات ولا في الأرض، أي ليس لهم قدرة على خير ولا شر في أمر من الأمور، وما لهم فيهما من شرك، أي ليس للأصنام في السماوات والأرض مشاركة لا بالخلق ولا بالملك ولا بالتصرف، وما له منهم من ظهير من معين يعينه على شيء من أمر السماوات والأرض ومن فيهما. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا لمن أذن له الله أن يشفع من الملائكة والنبيين وأهل الإيمان والعلم والعمل، وهؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة لا للكافرين. قلنا شروط الشفاعة إيش؟ ثلاثة، يرضى عن الشافع مشفوع فيه والإذن، ثلاثة، وكم مجموعة في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء الإذن ويرضى عن الشافع عن المشفوع. والرضا يكون عن شاء المشروع إذا كانوا موحدين لا مشركين كافرين. حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الرب، والمراد أن الملائكة وهذا فزعهم من أمر الله كيف يشفعون لديه لمن لا يرضاه. وأخرج البخاري وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وهذا فيه أن الخضوع عبادة لله عز وجل، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية والتي بعدها الآية هذه والتي قبلها قال ابن القيم وشيخ الإسلام قطعت عروق الشرك وجذور الشرك. كيف؟ قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم مثقال ذرة ملك، لا يملكون. طيب يمكن إلهم شرك، يعني مشاركة، ليس لهم مشاركة وما لهم فيهما من شرك. طيب يمكن ليس لهم ملك ولا مشاركة، يمكن ساعدوا الله في هذا الخلق. قال وما له منهم من ظهير، يعني من معين يعينه. طب يمكن هم ما ملكوا شيئا ولا خلقوا شيئا ولا شاركوا في شيء ولا ظاهروا الله ولا أعانوا في شيء، يمكن إلهم شفاعة. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالأمر كله لله وإلى الله. فلذلك هذه الآية هاتان الآيتان قطعت جذور الشرك وأصول الشرك. كم الساعة؟ خلص نكتفي بهذا القدر ونقرأ إن شاء الله بعد المغرب ربعين وبعد العشاء ربعين، يعني كل يوم نقرأ جزءا على الطريقة هذه، بعد الفجر ربعين وبعد العصر ربعين وبعد المغرب ربعين وبعد العشاء ربعين. نسأل الله عز وجل الإعانة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.